الشاطبي رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات فصل في شروط الصلاة. قال: وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، كنا علقنا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، وقلنا الشروط التي ذكرها هنا هي شروط الصحة، الشروط التي يجب أن تتوفر وإذا انعدمت أثرت في الصلاة لم تصح. طهارة الحدث أي الوضوء أو الغسل أو التيمم، فهذا شرط لصحة الصلاة. طهارة الخبث وهو الطهارة من النجاسة سواء على البدن أو الثوب أو المكان، والمقصود بالمكان مواضع السجود، قدمين والركبتين والكفين والجبهة والأنف، فلا بد أن لا تكون فيها نجاسة. فإن كانت النجاسة جهة البطن لم تؤثر، لأن الواجب والمطلوب أن تكون المواضع التي تضعها على الأرض عند السجود هي الخالية من النجاسة. إذا وجدت نجاسة ووضعت عليها شيء وصليت ولا وشيء اللي وضعته لا يتنجس، كان لا تكون النجاسة شيء سائل فيخرج، فهنا لا إشكال. أما إذا خرج فلا بد من اجتناب مواضع السجود. طيب، وستر العورة أيضا تكلمنا عليه، واستقبال القبلة أيضا تكلمنا على استقبال القبلة وذكرنا ما يتعلق بها، يعني جملة وإن كان فيه تفصيلات كثيرة. انتهينا إلى المحاريب، قلنا محاريب المسلمين، محاريب المساجد تعد قبلة للذي لا يعرف أدلة القبلة. فإذا دخلت إلى مسجد فمحرابه قبلة، إلا إذا تأكدت وعندك من العلم بأدلة القبلة وتيقنت أنه منحرف، فهنا تتجه إلى القبلة التي ماذا؟ التي تعلمها، لكن بشرط أن تكون عارفا بماذا؟ بهذه القبلة. قلنا القبلة عندنا القبلة العينية، وعندنا القبلة التي جاءت بالوحي، والقبلة التي محل إجماع، والقبلة التي تعرف بالاجتهاد، ويعرف بالاجتهاد القبلة إما بالشمس أو بالقمر أو بالرياح أو بالجبال أو الأنهار أو النجوم أو بمعرفة الجهات أو التطبيق الذي صار الآن، اسمه جوجل إيرث، هذا جوجل. ومع ذلك لابد من التحرز، لأن هذه الأجهزة الإلكترونية، هذه المواد المكونة منها يقع منها الخلل وتتأثر بفعل الحرارة، يصير تمدد، أو بفعل البرودة يصير فيها تجمد، فقد تكون الدلالة ليست تماما، وإن كان هي معتمدة. والبوصلة أيضا، وإن كان هذه من المسائل النازلة، هذه من النوازل، البوصلة والاسترلاب وإن كان تكلم عنه قديما، وأيضا هذه الأجهزة تعد من النوازل. وذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب له فقه النوازل، طبع منه جزء، ذكر تحديد القبلة بالبوصلة. وجدت بعض السجادات فيها بوصلة، لكن تخدم شهر شهرين أسبوع أسبوعين شنوية وتفسد تخرب. إذن هل هي أكيدة في التحديد؟ شيء محل نظر. أما ما ذكرته من قبل عند القدامى، تحديد القبلة بالشمس، تحديدها بالقمر، تحديد بالنجوم، تحديد بالرياح، تعرفوا أنتم الرياح جماعة البحار الشرقي والغربي، تعرفوا الرياح، الجبال كاين جبال معينة كبار معدودة، الجبال، الجهات، هذه دقيقة جدا. والمحارب، إلا إذا علم انحراف محراب مسجد محل اتفاق، كما ذكرت لكم في ماذا مساجد مصر، ذكروا من ذلك دمياط، ذكروا من ذلك دمياط وغيرها، ذكرها الإمام أبو بكر العربي. ها يعني هذه ينبغي أن ينتبه لها، هذه إذا كان عرف أن أن أن أن, أن من بناها أو بانيها جاهل بالقبلة فهذه يعني ينتبه لها، لا ما طعن فيها أهل العلم، هذه يعني لا تكون دليلا على القبلة، لابد أن يتوجه إلى القبلة الصحيحة. طيب، وقلنا القبلة لابد من استقبالها، قلنا هذا بالنسبة للمقيم وفي الفرض والنفل، لكن الذي يسافر مسافة يسافر سفر القصر فالقبلة تتوجب في حقه في الفريضة إلا عند العجز، أما النافلة فله أن يصلي لغير القبلة، وإن كان في المذهب بعضهم يرى استحبابا أن يكبر جهة القبلة ثم حيث توجهت دابته فلا حرج، لا، ومنهم من يقول لا يلزم ولو في بداية الصلاة، وهو الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان على دابته يصلي النافلة والوتر حيث توجهت به دابته، مثل الآن السيارات وغيرها. أما السفينة، السفينة كالمدينة الصغيرة الآن، السفينة كبيرة وممكن تعيش فيها، يعني ممكن تعيش فيها، يعني ممكن، وكان إنسان يغمض عينه يده يدخله السفينة ويحطه داخل شقة لداخل ويقول له وراك، يقول راني في فندق من 5 نجوم ولا بناية ولا فيلا، اختلفت الأمور. فهنا في السفينة لا بد من استقبال القبلة، يجتهد ويجتهد لمعرفة ذلك. ها وشنو وشنو هذه الرسالة أبو كنزة؟ أيوة، هذه الرسالة مسألة 10، دلالة البوصلة على القبلة، ذكر هذا يعني حكم ذلك. أي نعم، أي مسألة هذه الكلام فيها طويل، على كل حال الكلام فيها طويل، ذكر أن معرفة القبلة بالنجوم والشمس والقمر والقطب الجدي والعارف من أهل البلد والآلات المخترعة الآن كالاسترلاب وغيره، وهي محل دراسة، يعني درس المسألة هنا، ممكن تجدون هذا في النت الرسالة. نعم طيب، إذن قال وترك الكلام، قال وترك الكلام يعني في الصلاة، أول الأمر لما فرضت الصلاة كانوا يتكلمون كما قال زيد بن ثابت، أول ما فرضت الصلاة كنا يتكلم، كان أحدنا إذا زيد بن ثابت زيد بن أرقم كان قال يأتي أحدنا تأخر في الصلاة فيقول لمن جنبه كم صليتم، يخبره فيأتي بالركعات التي فاتته ويلحق، واضح؟ فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين صامتين صامتين، وعند ذلك منعت. وفي حديث آخر أن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم يرد فاغتم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليك السلام، اغتم، قال ما الذي وقع؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قد حدث في الأمر، وقال فأمرنا بالسكوت، أي في الصلاة عدم الكلام، فالكلام يبطل الصلاة، الكلام ماذا؟ يبطل الصلاة. والقنوت هنا قانتين بمعنى صامتين ساكتين، وقلنا أن القنوت كما ذكرنا في شرح الموطأ في صلاة الفجر يطلق على 4 معاني، منها الصمت أو السكوت. وهذا الحديث حديث زيد بن أرقم، والحديث الآخر هو حديث من طريق ابن مسعود أو غيره رضي الله تعالى عن الجميع. فيجب ترك، من تكلم متعمدا بطلت الصلاة، من تكلم متعمدا بطلت الصلاة. الكلام في الصلاة إذا كان لغير أمر الصلاة يبطل، إذا كان لغير أمر الصلاة يبطل، أما إذا كان من أجل الصلاة، من أجل الصلاة فهنا يكون بقدر عند اللزوم، إذا كان الإمام مثلا نسي فينبه ونحو ذلك. طيب أما الكلام ناسيا أو خطأ ناسيا أو خطأ في النافلة الأمر فيه يسير، وأما في الفريضة فقيل أنه يبطل الصلاة وقيل لا يبطلها، والصحيح في ذلك هو التعمد. نعم مرة جزال. أي حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. بعض الروايات حدث أمر قال فأمرنا بالسكوت في الصلاة، رواية غير هذه الرواية. نعم طيب، فالسهو والخطأ ما في شيء. قال وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، ترك الأفعال الأعمال الكثيرة في الصلاة، الأعمال في الصلاة اللي تكون بالجوارح، إذا كان الكلام باللسان وكان الأعمال بالجوارح. باللسان لا يتكلم، لا يتكلم إلا ما كان من ضرورة يتعلق بالصلاة، أما أن يتكلم في غير ذلك تبطل الصلاة. وفي ذلك تفاصيل، مثلا الفتح يفتح على إمامه، نعم يفتح إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان خلفه وتوقف الإمام في الصلاة في في في في في في القراءة ولم يركع، إذا توقف وركع خلاص انتهى الأمر، كفى الله المؤمن قتال، ما يحتاج ترد من ركوع للقيام. لكن إذا كان توقف الإمام وتلفت عليه اخترت عليه قراءة وعاد الآية، عاد الآية يعني ينتظر من يفتح عليه، واضح؟ وإلا فقد جاء في الأحاديث اخترت عليه قراءة فركع، هذا وارد. فإذا انتظر تفتح عليه، لكن تفتح على إمامك. طيب إذا كنت تصلي واحد أخطأ تفتح عليه، تبطل الصلاة، تبطل عليك الصلاة، يعني هذا كلام ليس من أمر الصلاة. وفيه فروع تأتينا إن شاء الله في كتب أخرى. وترك الأفعال الكثيرة، هذه الأفعال قسمين، أفعال من جنس الصلاة وأفعال ليست من جنس الصلاة، أفعال من جنس الصلاة وأفعال ليست من جنس الصلاة. طيب الأفعال التي من جنس الصلاة، فالصلاة وش عندنا؟ عندنا قيام وعندنا ركوع وعندنا سجود، صح؟ فإذا زاد شيء من هذه الأعمال وعند الحركة أو رفع اليدين، إذا زاد هذه الأعمال عمدا متعمدا تبطل صلاته، أو قائم ركع وبعدين رفع ثم تعمد الركوع ثانية من أفعال الصلاة، زاد تبطل الصلاة متعمدا تبطل الصلاة. طيب إذا كان سهوا نسيانا هنا يجينا باب سجود، سجود السهو، سجود السهو، إلا إذا كان أمر يسير، أمر يسير كرفع اليدين وكذا، فإذا هنا يأتي باب سجود السهو. إذا كانت أفعال ليست من جنس الصلاة، خارج جنس الصلاة، كالمشي والحك وتجميل اللحية ومشطها، يجيب الجوال يشوف الجوال ويشوف الساعة ويسقم الساعة ويسقم القميص ولا يسقم المعطف، وهذا نلاحظه كثيرا كثيرا، لما يجي يسقم هذا المعطف مليح بعد يركع، لما يرفع أيضا يفعل، هذه أفعال كثيرة، هذه خارج ليست من جنس الصلاة، ليست من جنس، لا يجوز تعمدها ولا فعلها إلا ما احتاج إليه، الشيء اليسير الذي يحتاج إليه، أما إذا كثرت منه فيمكن أن تخرجه عن الصلاة وتبطل صلاته. يعني إذا رأيته من بعيد تقول هذا مش يصلي، إذا احتجت تكلمه تروح تكلمه، يعني كأنه ليس في صلاة تبطل صلاته. أما إذا كانت أفعال ليست كثيرة بحيث لا يظهر أنه ليس لا يصلي أو يظهر أنه يصلي، فهذه الأفعال لا تبطل صلاته لكن قد تنقص منها، قد تنقص منها. وهذه الأفعال لا يقال أنها تنجبر بسجود سهو، لا، وإنما إما تبطل الصلاة أو تنقص من أجرها، واضح؟ شيء يسير من أفعال غير من ليس من جنس الصلاة بس، نقل عن علي رضي الله عنه كان إذا كبر وضع كفه على كفه ولم يتحرك إلا ليحك شيئا من جسده أو نحو ذلك، علقه البخاري في الصحيح. نعم قلنا شيء خيرك أقرأ. قال وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه، ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين أو ما عدا الوجه والكفين. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. طيب وعورة الرجل، العورة تكلمنا عليها بينا، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، يعني السرة يجوز إظهارها والركبة أيضا على الصحيح. ومر على الرجل وقال غطي فخذك فإن الفخذة عورة، فهذا هذه هي العورة. من العلماء من يقول في عورة مغلظة وعورة مخففة. ما هي المغلظة؟ السوأتان. المخففة الفخذ، لكن ليس مراد ذلك التساهل، وإنما من باب ما هو أقوى أشد من أشد من غيره، من باب أشد من غيره، وإلا فكل عورة ولا يجوز إظهاره. وتعمد إظهار العورة يبطل الصلاة. ولماذا فرقوا بين غليظة وخفيفة؟ قالوا لأنه إذا كان ظهرت الخفيفة سهوا لا حرج، لكن إذا ظهرت المغلظة سهوا فمنهم من يقول تبطل الصلاة. إذن قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني السرة ليست عورة والركبة ليست عورة. هذا خارج الصلاة محل اتفاق، داخل الصلاة المذهب هو هذا. لكن ستر أعلى الجسم قالوا يكره كشفه، يعني يكره أن يصلي وهو غير مغطى أعلى الجسم، يكره. فإن صلى صحت الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى بطلانها، قلنا هو مذهب الإمام أحمد وهو أقوى من حيث الدليل. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، يعني في الصلاة الوجه والكفين تظهرهما، لا يجوز للمرأة أن تكشف، أن تستر الوجه والكفين في الصلاة، بل لا تسترهما بل تكشفهما. وكذلك ظهور القدمين على الصحيح، وثوب طويل يغلب على الظن إذا سجدت وركعت لا يظهر باطن الكف إذا سجد، باطن الرجل إذا سجدت، فإن ظهر من غير تعمد فلا إشكال في ذلك. نعم. وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كل عورة ما عدا الوجه والكفين. ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف بصرك عن عورة أخيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا يجوز النظر كما قال ابن عبد البر، الإجماع على تحريم النظر إلى عورة غيرك. نعم زيد. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. أيوة يا الأخضري، ذاك عيش معنا، كيف تقول؟ وش تقول؟ كانوا عيش معنا يبدل ولا يبدلش ولا يزيد شوية؟ يا ترى أصحاب أصحاب المناهج الجديدة يقول لك القراءة التاريخية، أقرأ النص قراءة تاريخية، يعني يحسب لك التاريخ، هذا في وقتهم، وذوك في وقتنا لا لا، الدعوة قال لبس السلوى، ذوك أنا نقولوا حكم الصلاة ما نقولوش نبطلوا صلاة الجماعة قاع. نعم. قال وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. لما تكلم على العورة ناسب أن يتكلم على السراويل. هو السراويل، هي السراويل مفردها سراويل، احنا نقول السروال جمعه سراويل، هي لغة السراويل هو المفرد، السراويل هو المفرد، جمعها سراويلات، جمعه سراويلات. أما سروال نقل على قلة، ويقال أنها الظاهر أنها لغة ضعيفة، لكن الصحيح السراويل. إيه سربال وسرابيل، هذا المشهور سراويل. نعم. وهو الثوب الذي يلبس أسفل البدن، يكون له يعني ما يدخل فتحة رجلين، ليس كالقباء والإزار فإنه يستر أسفل البدن. قال هذا هو إلا إذا كان. والمقصود بهذه السراويل التي تشف عن العورة أو تصفها، تشف أو تصفها تحجمها. إن كانت تشف يعني رقيقة وشفافة، رقيقة وشفافة، فهذه كأن العورة ظاهرة تبطل الصلاة. أما إذا كانت لا تشف فهو قماش خشن لكن يجسد، ها يجسد. التجسيد هذا السروال، هذه أنواع ثلاثة. هناك تجسيد تحجيم فتظهر عورته محجزة مجسدة، وهناك تجسيد أخف من ذلك، وسراويل لا تجسد ولا تحجم، واضح. ها سروال تاعنا، سروال مقعدة، سروال لوبيا، هذا ما واسع ما وش. نعم. فالذي يصف العورة ويحجمها ويحددها يكره كراهة شديدة ولا تبطل به الصلاة، لكن كراهة شديدة، ومنهم من يرى البطلان. وأما ما يحجمه تحجيما يسيرا ليس ذاك التحجيم فالكراهة فيه أخف ولا تبطل الصلاة. أما السراويل التي لا تحجم فلا بأس بها بشرط أن يكون قماشها كثيفا غليظا، نعم لا يشف، وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء، واضح؟ طيب سراويل الزمان هذا كل واحد يعرف هذا، كل واحد يشوف هذا، شوف هذا السروال، هذا السروال هل يحجم العورة؟ أعطيك مثال أنواع الجين، هذا سروال الجينز، الجينز هذا يحدد العورة، واضح؟ وممكن تشوفه لابس جينز ولما تمر عليه المرأة متبرجة، أعوذ بالله، إنها فتنته. طيب أنت ما فتنتهاش؟ جين هذا الكحل الليبرية أنت ما فتنتهاش؟ يعني حرام تفتنك هي وأنت يجوز تفتنها؟ كما يؤثر الرجل المرأة في الرجل يؤثر الرجل في المرأة، فحنانيك هي مدابية تخفف عليك أنت أيضا خفف، هذا ما يجوز هذا. فإذا الإنسان ينتبه لهذا. أنواع الجينز هذا يظهر أنه يحجم، هذا يحجم، هذا الإنسان يجتنبه، غير لك أن شريت قرون طعي هذا إكس إكس إكس إكس أل كبير عليك، والجينز ما نظنش يلبسوه بهذا الطريق، الجينز اللي يلبسوه من أجل من أجل من أجل هيدا من أجل. أنواع أخرى السراويل اللي تحجم أيضا كأنواع الفيزو هذه وغيرها، هذه تحجم، فإنسان يجتنب يشري شيء عريض، أشياء عريضة لا تحجم، ها؟ أي نعم، مع الوقت يعني. واضح هذا؟ نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.